يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله بلسانه إذا كان مخلصا ومصدقا بذلك بقلبه، لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب. معنى هذه الترجمة أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يرى أن المؤمن هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أما مجرد الإقرار باللسان دون الاعتقاد بالقلب فإن هذا لا أثر له على الإيمان. ولذلك لما كان غير مؤثر على الإيمان فإنه لا يكون من أهل الشفاعة. هذا المعنى هو الذي ركز عليه ابن خزيمة رحمه الله في الباب الماضي وفي هذا الباب ليرد على أهل الإرجاء وليرد على المعتزلة الذين يزعمون أن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد معرفة القلب يسمونه إيمانا، وكذلك مجرد الإقرار فيدخلون في دائرة الإيمان أهل النفاق كما تقول بذلك الكرامية، فإن الكرامية عندهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان وإن لم يكن بالقلب، ولذلك هم يعدون أهل النفاق من أهل الإيمان من الإيمان من المؤمنين. قالوا وإن كانوا يعني يدخلون النار لكنهم يعتبرون في دائرة أهل الإيمان. لذلك ابن خزيمة رحمه الله عقد هذا الباب وما قبله وربما أبواب أخرى ليرد بها على أهل هذه البدع وليدفع وصف الإيمان عمن لم يقع الإيمان في قلبه وعمن لم يصدق بقلبه، لأن مجرد القول لا يكفي. ويحمل الأحاديث التي ظاهرها على قبول الإيمان ممن قاله أن شرط الإقرار وشرط التصديق أن شرط التصديق أمر ملحوظ لأن النصوص الأخرى جاءت به، فكأن هذا من باب الإطلاع المطلق والمقيد حيث يحمل المطلق على المقيد. ولهذا قال: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله بلسانه إذا كان مخلصا. والإخلاص لا يكون إلا بالقلب لأنه من أدوات وموجبات القلب، ومصدقا بذلك بقلبه، لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب كما زعم أهل البدع من دعواهم أن الإيمان يكفي فيه المعرفة. ثم ساق رحمه الله الأدلة التي تؤكد هذا المعنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: قال حدثنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي الجعد عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا رد إليك ربك من الشفاعة؟ قال: والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم. أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في نفسه أن أبا هريرة هو الذي سيسأله عن دقائق الأمور، ومنها مسألة الشفاعة، ذلك لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أكثرهم سؤالا، ولذلك توقع النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله أبو هريرة عن هذه المسألة. فلما سأله أجابه، يعني بأن مسألته وافقت ذلك الحدث الذي حدثه، أو ذلك الحدث الذي ظنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك قد تحقق. قال: لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم، والذي نفسي بيده لا يهمني من القضاء فيهم، والذي نفسي بيدي لما يهمني من القضاء فيهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي، لما يهمني من القضاء فيهم على أبواب الجنة أهم عندي من شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الشفاعة ليست خاصة بمن ينطق، وإنما لا بد أن يتطابق النطق مع التصديق. وقوله في هذا الحديث لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم والذي نفسي بيده لما يهمني من القضاء فيهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يهمه وإنما يحرص عليه أن يدخل أمته الجنة، وأنه صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك حرصا، ولهذا شفاعته يدخرها لمن حيل بينه وبين الجنة بأن ينقذهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الأمر، وأنهم يدخلون الجنة. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما جاء من قبل من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى خيرني بين أن يكون أو تكون أمتي نصف أهل الجنة وبين الشفاعة، قال: فاخترت الشفاعة لما أرجو، يعني منها لأن الله سبحانه وتعالى يشفعه في كل من يقول لا إله إلا الله من أمته، وبهذا يتحقق له عليه الصلاة والسلام ممن يدخل الجنة أكثر من غيرهم. وفي هذا الحديث يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين يدخلون الجنة بشفاعته من اجتمع عندهم أمران: أن يوافق نطقهم للشهادتين بما هو منعقد في قلوبهم، وبما هو مصدق لما نطقوا به، يعني يصدقه القلب، فلا بد من تصديق القلب أما مجرد النطق دون تصديق القلب فهذا غير كاف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني ابن لهيعة وأنا أبرأ من عهدته عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير وعن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الليث وقال: والذي نفسي بيده في كلا الموضعين. وقال: من تمام شفاعتي لهم. وقال: لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مخلصا. هذه الرواية قارن فيها مع أو قارن بينها وبين الرواية السابقة، وبين وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف. وقوله هنا: أخبرني ابن لهيعة وأنا أبرأ من عهدته عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير، كأن الراوي وهو ابن وهب إما أن يكون قد لاحظ أن ابن لهيعة ليس ممن يعتمد على روايته، ولذلك أشار إلى شيء من ضعفه، لكن لما كان هذا الخبر متابعا بروايات أخرى تبين أن ابن لهيعة حفظ أصل الخبر، وإن كان ثمة اختلافات لكن هذه الخلافات أو الاختلافات في الرواية لا تضره، لذلك رواها عنه رحمه الله. وهذا يدلنا على أن الرواية عن الراوي لا يلزم منها توثيقه، ولا يلزم أن يقتصر الإنسان على رواية الثقات، بل يروي عن الثقات وعن غيرهم، ويتضح من خلال مقارنة الروايات ما يصح منها وما لا يصح. هنا محل الإشكال أن قول الراوي عن سالم بن أبي سالم، لأنه سيمر بنا أن ابن خزيمة رحمه الله يقول: أنا لا أعرف أن هذا سالم، يعني أن كنيته أبو سالم، ولذلك شك في هذا النقل. قال: وعن سالم ابن أبي سالم الجيشاني عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث الليث الذي مر بنا في رواية محمد بن أبي الحكم. قال: وقال: والذي نفسي بيده في كلا الموضعين. والذي نفسي بيده لقد ظننت، هذا الموضع الأول. والموضع الثاني قال فيه: والذي نفسي بيده لما يهمني من القضاء. فذكر أن هذا تطابقت فيه رواية الليث مع رواية ابن لهيعة. والذي نفس محمد بيده، وقال في الرواية الثانية: والذي نفسي بيده، يعني بزيادة لفظة محمد. وهذا لا يعتبر إيش؟ اختلاف يؤثر على الرواية. وقال: من تمام شفاعتي لهم، وقال لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مخلصا. وهذه هي وجوه الاختلاف بين الروايات. قال أبو بكر إنما زاد وأن محمد رسول الله، والباقي مثل لفظه مثل لفظه. والرواية الماضية فيها من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصة، يعني لم يذكر شهادة أن محمد رسول الله. ومعلوم أن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم ذكر شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها تتضمنها. لكن رواية ابن لهيعة فيها الزيادة التي ليست في رواية الليث. قال حدثنا يونس في عقبه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سالم عن ابن معتب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا حدثنا بهما يونس، يعني بالحديثين، جعل متن الخبر كخبر ابن لهيعة. قال في خبر عمرو بن الحارث بمثله، لولا ذلك لم أقدم ابن لهيعة على عمرو بن الحارث، يعني الذي جعل ابن خزيمة يقدم رواية ابن لهيعة، لأن رواية الحارث قال بمثل رواية ابن لهيعة، فاقتضى ذكر رواية ابن لهيعة لما يعرف فيها من الألفاظ. قال في خبره عمرو بن الحارث بمثله، لولا ذلك لم أقدم ابن لهيعة على عمرو بن الحارث، كأنه يرى أن عمرو بن الحارث أوثق، يرى أن عمرو بن الحارث أوثق من ابن لهيعة، ليس ابن لهيعة رحمه الله من شرطنا ممن يحتج به. لذلك ساق رواية ابن لهيعة، لأنه تطابقت مع رواية عمرو بن الحارث، ولأن رواية عمرو بن الحارث رواها يونس بعد رواية ابن لهيعة، فاقتضى الاحتجاج برواية عمرو بن الحارث أن تذكر رواية عمرو رواية ابن لهيعة رحمهم الله. قال أبو بكر رواية الليث أوقع في القلب، أوقع على القلب من رواية عمرو بن الحارث. إنما الخبر علمي عن سالم بن أبي سالم كما رواه الليث، لا عن أبي سالم التي رواها عمرو بن الحارث، لأن في رواية عمرو بن الحارث عن أبي سالم، وفي رواية الليث عن سالم بن أبي سالم، فهل الراوي اسمه سالم أو كنيته أبو سالم؟ قال لا عن أبي سالم، اللهم إلا أن يكون سالم كنيته أبو سالم. وهذا مستبعد أن يكن الإنسان باسمه، فكأن محل الخطأ الذي يتوقعه هو تسمية سالم بأبي سالم. ولهذا المحقق علق على ذلك بقوله لم أقف على أن كنيته أبو سالم، فيظهر أن الأمر كما ذكره المؤلف حسب علمه. وعلى كل، فابن خزيمة رحمه الله ساق حديث الليث واستشهد له وتابعه بحديث عمرو بن الحارث، وإنما ذكر حديث ابن لهيعة يعني لاحتياجه في معرفة لفظ حديث عمرو بن الحارث، واضح؟ ثم قال رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عمرو وهو ابن أبي عمرو عن سعيد ابن أبي سعيد الخدري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من نفسه، من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. فهذا الحديث يعد أيضا متابعة للرواية السابقة، لأنها من مسند أبي هريرة، وقد توبع ابن معتب بسعيد ابن أبي سعيد المقبري. وفيها ما أشار إليه ابن خزيمة رحمه الله، وهو محل الاستدلال، أن الشفاعة لا تكون لمن تلفظ دون اعتقاد، والاعتقاد بأن لا إله إلا الله أمر أساسي في الحصول على الشفاعة. وهذا الذي أكده ابن خزيمة، لأنه جاءت روايات ظاهرها الاقتصار على مجرد القول، وهو يقول لنا إن مجرد القول ليس كافيا، وإنما الواجب التصديق بالقلب وإخلاص إخلاص الاعتقاد بأن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت. إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه، إلا أنه كنا عن التصديق بالقلب بالخير. فلما كنا عن التصديق بالقلب بالخير، قد فهم أو توهم بعض الناس أنه ما أراد بلفظ الخير التصديق، ولهذا يقول: فعاند بعض أهل الجهل والعناد، يعني في هذا المراد، وادعى أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان، قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين مؤمنين. وهذا الرأي الذي أشار إليه هو رأي الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار دون التصديق. وقد عرفنا فيما مضى أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، أما مجرد الإقرار فهو قول الكرامية، وهم طائفة بدعهم أهل السنة والجماعة. وأسوأ من الكرامية في هذا الباب وفي هذا المذهب هم الجهمية، فإنهم زعموا أن الإيمان مجرد معرفة القلب، مجرد معرفة القلب أو مجرد المعرفة. ولذلك رد عليهم أهل السنة بأننا لو قلنا إن مجرد المعرفة لكان فرعون ولكان إبليس أعلم الناس بالله، ولاستوجبوا بمجرد معرفتهم الله جل وعلا الجنة، وهذا يخالف ما قرره الشرع. قال: باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت، يعني ما فسرت إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه، إلا أنه كني عن التصديق بالقلب بالخير. فعاند بعض أهل الجهل والعناد وادعى أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان قلة علم، يعني أن هذه الدعوة هي بسبب قلة علم، لأجل قلة العلم، قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين مؤمنين. ثم ساق الآثار في ذلك. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى رحمه الله قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. فكأنه رحمه الله فسر الخير هنا بالإيه؟ بالإخلاص، وفسر الخير هنا بالتصديق. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن دودة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. هكذا ساق هذا الخبر. وهذا القول كما جاء في خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله إنما يقوله لنبيه عليه الصلاة والسلام عندما يتردد صلى الله عليه وآله وسلم على ربه طالبا شفاعته في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كلما شفع حد له حد، وهذا الحد مرة يكون بوزن شعيرة أو بوزن برة أو بوزن ذرة أو بوزن دودة كما أشار في هذا الخبر، وجاء في غيره من الأخبار: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان. فتفسير قوله من خير هو المراد به من إيه؟ من إيمان، يعني أن من قال هذه الكلمة قالها خالصا من وجهه، خالصا من قلبه. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا قتادة. فكأن الخبر يعني رجع إلى شعبة، ويكون محمد بن جعفر قد تابع يزيد بن هارون متابعة تامة في شعبة. قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثم ذكر بمثله ولم يذكر الدودة، وقال في كلها: وكان في قلبه من الخير. فإن هذا القيد كأنه له إيه؟ له مفهوم، يخرج من تلفظ بها دون اعتقاد. قال: وحدثنا بندار. ومن بندار؟ هو محمد ابن بشار، يلقب ببندار. قال قال حدثنا أبو داود وأبو داود هنا تابع محمد ابن جعفر الذي يلقب بغندر. عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث محمد ابن جعفر. فإذا داود أو أبو داود تابع مين؟ محمد ابن جعفر. ثم ساق خبرا آخر قال حدثنا محمد ابن يحيى قال قال حدثنا عبد الصمد قال قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار من قال لا أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهذا الخبر أيضا من المتابعات لحديث أنس فإن هشاما تابع شعبة. ويكون مدار الخبر في هذا على مين؟ على قتادة، لأن كل منه من هشام وشعبة يلتقي في سند هذا الحديث عن قتادة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام الدستوائي بهذا الإسناد بمثله. وفي هذا الإسناد عبد الصمد تابع سعيد بن عامر. ثم قال رحمه الله قال قال حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد. وإذا أطلق سعيد عن قتادة يراد به سعيد بن أبي عروبة، لأن أهل العلم وأهل الحديث يذكرون إن أوثق الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة. فسعيد هنا تابع شعبة وهشام. قال عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فهذا الحديث أيضا يؤكد أن الاعتقاد لا بد منه في النجاة بالشفاعة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو موسى قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة. وهنا نلاحظ أنه قدم الذرة على الإيه؟ على البرة. والظاهر أن الذرة أدنى من الإيه؟ من البرة. ثم قال رحمه الله باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان. وهذا تفسير لما جاء من التعبير عن الإيمان بالخير، بمعنى أن الإيمان الذي ينفع صاحبه هو الإيمان الذي كان في الدنيا. أما إذا آمن الإنسان بعد الموت أو عند الغرغرة فإن هذا لا ينفعه، ولذلك لا تناله شفاعة الشافعين، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يأذن بالشفاعة لمن يرضى عنه، والله لا يرضى من عباده الإيه؟ الكفرة. ولذلك قال: باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندكم هكذا: إنه قال بكسر همزة إن، والظاهر أنه قال: إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان، ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيمان، مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب، وهذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب، لأن المرجئة يقول هنا إن المرجئة تطلق على أكثر من طائفة، وإن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الذي ألفه في الكلام عن الفرق الإسلامية مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أوصلهم إلى نحو من عشرة فرق أو عشر فرق، والمحقق عني بتفسير معنى الإرجاء وبين أن الإرجاء يطلق ويراد به واحد من اثنين: إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بهذا المعنى صحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد، وإطلاق الثاني إعطاء الرجاء، يعني المعنى الأول قال الإرجاء يطلق على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير، وهؤلاء الذين يقولون إن العمل يتأخر عن حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عندهم إما أن يكون تصديقا فقط كما قال بذلك أبو منصور الماتريدي، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أو أنه التصديق والإقرار، وهو ظاهر مذهب الحنفية. وأما عند الجمهور فإنه تصديق وإقرار وعمل. قال: وإطلاق اسم المرجئة على الجماعة بهذا المعنى صحيح لأنهم يؤخرون العمل عن النية والعقد. الثاني إعطاء الرجاء وهو وإطلاقه عليهم بهذا المعنى صحيح أيضا لأنهم يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وأكثر من أطلق وصف الإرجاء وأشهر إطلاق وصف الإرجاء إنما هو على هذه الطائفة التي ترى أن مجرد الاعتقاد كاف وأن العمل لا يؤثر. وأدرج من ضمن وصف المرجئة أدرج فيهم الكرامية الذين يقولون إنه يكفي في الإيمان القول، بل إنه أدرج أيضا فيهم الجهمية، وإن كان كثير من علماء المسلمين يميزون ويفرقون بين المرجئة وبين الكرامية وبين الجهمية، لأن مجرد المعرفة لا يكفي ولا يعتبر إيمان. وعلى كل فقد فصل الشارح أو المحقق في هذا الموضوع بما يغني. يقول هنا مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان يعني في العمل، لأنهم يقولون الإيمان أصل واحد لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، وأن زيادته كفر وأن نقصه كفر، في حين أن مذهب للسنة والجماعة أن الإيمان أن اليقين نفسه يتفاوت بين الأشخاص والأفراد. فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب، وقد مر بنا مناقشة هذا الموضوع، حتى إن منهم من زعم أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان الأنبياء والملائكة، ورددنا على هذا بما يغني عن إعادته. قال: فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق، وإيمان اللسان الذي هو الإقرار، مع البيان أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات يوم القيامة على ما قد بينت قبل، لا أن له شفاعة واحدة فقط. كأنه يقول: إذ لو كان هذا القول صحيحا لكفى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء كلهم شفاعة واحدة. أما كونه عليه الصلاة والسلام يشفع شفاعات متعددة في هؤلاء أهل الكبائر، دليل على أن الإيمان فيما بينهم متفاوت، ولذلك تتكرر الشفاعة، لأن الله يحد له في كل مرة حدا معينا. قال حدثنا الربيع بن سليمان وإبراهيم بن عيسى بن عبد الله كاتب الحارث ابن مسكين، قال حدثنا ابن وهب حاء، قال وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال قال حدثني عمي قال، وكان الأنسب أن يقول هنا قال حدثنا ابن وهب حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن وهب قالوا حدثنا عمي أو حدثنا ابن وهب، وإنما أفرد حدثني أو أخبرني قال حدثني عمي، مع أن الربيع بن سليمان وإبراهيم بن عيسى بن عبد الله روي هذا الخبر عن عن ابن وهب، فالرواية فيها قرن. والحافظ والإمام ابن خزيمة يروي هذا الخبر عن ابن وهب من طريق من ثلاثة طرق: من طريق الربيع بن سليمان، ومن طريق إبراهيم بن عيسى، ومن طريق أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب، لكنه فرق يعني الإسناد ولم يجمع الروايات ولم يقرن بينها لاختلاف اللفظ، حيث إنه نقل عن السابقين قال حدثنا ابن وهب، ونقل عن أحمد بن عبد الرحمن أنه قال حدثني عمي. قال يعني عبد الله بن وهب أخبرني مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال قال أخبرني أبي وهو يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء أو يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون منها حمما. وقد مر بنا المراد بقوله حمما يعني فحما. قد امتحشوا يعني قد تفحموا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحية، شك الربيع إلى جانب السيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروها تخرج صفراء ملتوية؟ وقال إبراهيم بن عيسى يعني روايته: يدخل الله أهل الجنة الجنة بصيغة المعلوم، ورواية الآخرين بصيغة الإيه؟ المبني للمجهول. وقال الحبة إلى جانب السيل، لم يشك يعني. قال أحمد الحبة ولم يشك، وقال حدثنا مالك. هذه الفروق بين رواية إبراهيم بن عيسى ورواية أحمد بن عبد الرحمن بن وهب والربيع بن سليمان. والشك كما أشار هنا إلى أنه من رواية مين؟ الربيع بن سليمان. ثم قال رحمه الله: قال أبو بكر: هذا الخبر مختصر، حذف منه أول القصة في الشفاعة لمن أدخل النار من أهل التوحيد، وذكر آخر القصة، والدليل على صحة ما ذكرت أن الخبر مختصر، خبر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيقول الله: انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان أخرجوه. ثم ذكر زنة قيراط، ثم ذكر زنة مثقال حبة خردل. قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الباب بتمامه. ثم قال رحمه الله: قال: وقد حدثنا أيضا بصحة ما ذكرت يوسف بن موسى قال: قال حدثنا أبو معاوية قال: قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله بك وختم بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قم فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: نعم، يعني هذا في عرصات القيامة، أنا صاحبكم. قال: فيخرج يحوش النار حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب، فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيفتح له. قال: فيجيء حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود فيؤذن له. قال: فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق، فينادى: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى، ادعى تجب أو يجب، هكذا في أدعو يجب، أدعو يجب. قال: فيرفع رأسه فيقول: ربي أمتي أمتي. ثم يستأذن في السجود فيؤذن له، فيفتح له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق فينادى يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وادعو وادعو تجاب. قال يفعل ذلك مرتين أو ثلاثا فيشفع فيشفع لمن كان في قلبه حبة من حنطة أو مثقال شعيرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان. قال سلمان فذلك المقام المحمود. قال أبو بكر وهذا الخبر أتم في قصة إخراج من يخرج من النار من خبر يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لأن في هذا الخبر ذكر مثقال حبة الحنطة وحبة الشعير، وليس في خبر يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد ذكرهما. قال وخبر عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه فيه أيضا ذكر الشعير والبرة، وفيه أيضا ذكر الذرة نعم، وفيه أيضا ذكر الذرة، لم يذكر فيه حبة الخردل. وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها منهم، منهم من كان يحفظ بعض الخبر هكذا عندكم ولا العين عليها نقطة، منهم من كان يحفظ بعض الخبر ومنهم من كان يحفظ الكل، فبعض الأخبار رويت مختصرة وبعضها متقصاتا، فإذا جمع بين المتقصى من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم والحكم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بخبر عبيد الله بن أبي بكر، يعني الذي أشار إليه الذي ذكرت، محمود بن غيلان شيخه محمود بن غيلان، قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من الإيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام. وقوله أو ذكرني أو خافني في مقام مشعر بأن من فعل ذلك فعله خالصا من قلبه، فعله مؤمنا لا مجرد ذكر اللسان. قال رحمه الله قال حدثنا نصر بن مرزوق المصري قال حدثنا الحصيب يعني ابن ناصح قال حدثنا المبارك يعني ابن فضالة، فيكون الحصيب بن ناصح تابع المؤمل ابن إسماعيل. قال عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار، فذكر مثله وقال في كلها يخرج من النار، وقال قدر خردلة مكان ذرة، وقال أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. قال لم يذكر في هذا الموضع قول لا إله إلا الله. وروى أبو داود هذا الخبر مختصرا. الخصيب الحية، ولذلك قال تراها تخرج صفراء ملتوية، مراد بها الحيوان، لكن هذا قد يكون تفسير منه، وإلا الرواية المشهورة الحبة. طيب قال الخصيب ابن ناصر الحارث البصري قال ابن أبي حاتم ما به بأس إن شاء الله. فهو إذن الخصيب وليس الإيه الحصيب. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن رافع قال قال حدثنا أبو داود عن مبارك بن فضالة. ويكون أبو داود هنا متابعا لمين؟ للخصيب ومتابعا للمؤمل ابن إسماعيل. قال وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال قال حدثنا أبو داود. فعبدة ابن عبد الله الخزاعي متابع لمحمد ابن رافع. قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه من النار من ذكرني يوما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله أخرجه من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. قال أبو بكر اختصر أبو داود هذا الحديث ولم يذكر أول المتن وذكر آخره. ثم قال رحمه الله أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم